على هذه المجالس العلمية طلبا للعلم وطلبا للفائدة وحرصا واغتناما لهذه المجالس العلمية النافعة. فنسأله عز وجل أن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا وإياهم في الدين، وأن يجعلنا وإياهم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث كما قال أهل العلم عنوان السعادة. والشكر كذلك لمشايخنا الأفاضل الذين لبوا نداء إخوانهم وأمتعوا آذان الإخوان بما ألقوه من المحاضرات العلمية الهادفة، جزى الله عز وجل الجميع خيرا. وكما سمعتم يا إخوان أن عنوان هذه الكلمة هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملة الصغار أو في تعامله مع الصغار. وقبل الشروع يا إخوان يعني ماذا في هذه الكلمة، أود أن أقف وقفتين اثنتين حول هذا العنوان المقترح من قبل إخواننا وإخوانكم القائمين على تنظيم هذه الدورة. أما الوقفة الأولى فهي في هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك يا إخوان ولا ريب أن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الهدي، وهو أفضل الهدي، وهو أكمل الهدي. لا هدي مثله ولا قريبا منه، فضلا عن أن يكون ثمة هدي أفضل منه. هذه من عقائد المسلمين التي يجب على المسلم أن يعتقدها، أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الهدي وأحسنه وأكمله، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك يا إخوان ما سمعتموه في صدر هذه الكلمة، وهو ما يسمى بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة جاءت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه وغيره، وفيها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، في رواية أحسن الهدي هدي رسول الله، وخير الكلام كلام الله عز وجل. هذه الخطبة والتي تسمى بخطبة الحاجة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرها في كل خطبه أو جلها، في كل خطبه صلى الله عليه وسلم أو جلها أي أكثرها يذكر هذه الخطبة في خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء وما إلى ذلك، حتى في خطبة النكاح، حتى في خطبة النكاح. وفي ضمن هذه الخطبة العظيمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا مما يجب على المسلم أن يعتقده. الأمر الثاني يا إخوان، الأمر الثاني المتعلق بهذه الوقفة الأولى، والأمر الأول منها الذي عرفناه هو أن خير وأن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الهدي وأكمله. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقتدي به، وأن يسير على طريقته، وأن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة وفي جميع الشؤون والميادين، علما وتعلما وتعليما ودعوة. وقد أمر الله عز وجل بذلك عباده المؤمنين في غير ما موضع من القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى كما في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقاد أنه أكمل الهدي وأفضله على الإطلاق. وهذا يا إخوان يستلزم الأمر الثالث من هذه الوقفة، وهو وجوب الحذر من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستبدال هديه بهدي غيره، فإن هذا لا يجوز، وهو من أعظم الكبائر والآثام، بل قد يصل الإنسان بمثل هذا إلى أن يخرج من دائرة الإسلام إذا استبدل هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدي غيره، يعني في بعض الصور. ولهذا ذكروا في نواقض الإسلام قولهم: من اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من هديه، أو أن حكمه خير من حكمه، كفر بالإجماع. فيعتقد المسلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، ثم يقتدي به ويتبعه في هذا الهدي، ثم يحذر غاية الحذر أن يزهد في هذا الهدي في جميع الشؤون والميادين، أو أن يستبدله بغيره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن أمره وعن هديه ويتنكبون طريقته أن تصيبهم فتنة فيفتنون في دينهم، أو يصيبهم عذاب أليم إما في الدنيا أو في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد لا يترتب على ترك المستحبات ولا المباحات، إنما هو مترتب على ترك الواجبات العظام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا لعظم شأن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الهدى كل الهدى فيما جاء به، وليس بعد ذلك إلا الضلال، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون. هذا يا إخوان بالنسبة للوقفة الأولى حول عنوان هذه المحاضرة، وذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة يا إخوان للوقفة الثانية فهي متعلقة بالصغار أنفسهم، هؤلاء الصغار هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع الصغار. الصغار هؤلاء يا إخوان مسؤولية من؟ لا شك أن الله عز وجل قد أناط بهذه المسؤولية أناسا، فلا بد أن نتعرف عليهم حتى نوكل هذه المسؤولية إلى كواهلهم ونطالبهم بها. فذروة من هو مسؤول عن هؤلاء الصغار هم الأبوان، هم من كان سببا في وجودهم في هذه الحياة، وهم الأبوان، الأب والأم. والأب والأم يا إخوان كما لا يخفى عليكم لهم تأثيرهم المباشر في الأبناء وفي الأولاد والصغار والصبيان صلاحا وفسادا. فبصلاح الوالدين يصلح الأبناء، وبفسادهم يفسد الأبناء كذلك. فحال الوالدين في الأسرة كحال القلب في الجسد، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه المضغة في الأسرة هي الأبوان، فإن صلحا واستقاما صلح حال أبنائهما، لأن صلاح الوالدين في الأسرة صلاح متعد وليس بصلاح قاصر على أنفسهما، صلاح متعد. معنى ذلك أن صلاحهما يتعدى إلى الأبناء، وكذلك فساد الأبوان فساد متعد يتعدى إلى الأبناء. ولهذا قيل: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت أي صاحب البيت والأبوان للدف ضاربان ومع الرقص مشغولان، فشيمة الأولاد والأبناء هي الرقص، هي الرقص. وهذا هو حال كثير من أسر المسلمين مع الأسف الشديد. والولد يا إخوان إذا نشأ في بيت يعني ماذا؟ أول من يتأثر به الصغير والصبي والغلام والولد هم الأبوان، أول مدرسة وأول قدوة للصغير والصبي هم الأبوان. واسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين، قال: كل مولود يولد على ماذا يا إخوان؟ على الفطرة، فأبواه الآن دور الأبوان يا إخوان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونون أنتم تجدعونها؟ قال: المولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي الإسلام بإجماع أهل العلم. نقله ابن عبد البر في التمهيد أن الفطرة هي الإسلام، يولد على الإسلام أي على عقائد الإسلام وعلى دين الإسلام وسماحة الإسلام. ثم يأتي هذا المؤثر، وأول مؤثر هم الأبوان. قال: فيهودانه أي فينحرفان به عن هذه الفطرة التي هي الإسلام. لهما تأثير عظيم، يهودانه أو ينصرانه أي يصيرانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وقد يجهمانه فيصير جهميا، وقد يصير خارجيا، وقد يصير كذا كذا مبتدعا. الشاهد للأبوان أو للأبوين عفوا تأثير مباشر في الأولاد صلاحا وفسادا. كذلك يا إخوان، إذا صالح الأبوان، إذا نشأ الولد يا إخوان في بيت يرى الأم مشغولة بذكر الله وبتلاوة القرآن، وكذلك الأب ومشغولان بسماع القرآن ويسمع القرآن في المنزل، وكذلك يراهما يقومان شيئا من الليل ويصليان الضحى، وإذا دخل الواحد منهم سلم، وإذا عطس أحدهما شمته الآخر، وهكذا من هذه الآداب الشرعية الإسلامية، فلا شك أن الإبن يتربى ويتعود عليها ويستفيد هذه يعني ماذا الأوصاف وهذه الخلال من الأبوين فيتربى عليه، بخلاف ما إذا نشأ الولد يا إخوان في بيت فيه الدشوش والتلفزيونات وأمه لعلها في المطبخ وصوت يعني المغنية إما في التلفاز أو في المذياع، والأب كذلك مع الأغاني ومع المسلسلات، فيأخذ من طباعهما ويتأثر بهما تأثرا لا محيد له عنه، لأنهما قدوته، لا سيما وأن الطفل يا إخوان لا يميز بين الصحيح والفاسد وبين النافع والضار، فإذا رأى أبواه هذان هما محل القدوة يفعلان مثل هذه الأمور فيراها حسنة ويراها طيبة، بل بعضهم قد يسمع السب والشتم في البيت، بل وسب الله عز وجل والدين، ورأينا هذا يا إخوان مع الأسف الشديد، وتجد الولد يكرر ذلك في الشوارع يسب الله وربما يسب الدين، وهو يسمع يعني والده ويكرر كلاما بذيئا يسمعه من أمه في البيت. الحاصل من هذا يا إخوان أن للأبوين تأثير عظيم، فلذلك ماذا فعل الإسلام؟ حث الشرع كلا من الزوجين على اختيار شريك حياته وفق شروط محددة وأوصاف معينة في الإسلام، جامع هذه الأوصاف هو الصلاح في الرجل والمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم أي لقصد الخطبة من ترضون دينه، يكون هذا خطيب مرضيا في دينه، والمرضي في دينه هو المسلم المستقيم، لا يكون كافرا ولا فاسقا، ومن باب أولى مبتدعا، لأن الكافر ليس بمرض في دينه، وكذلك الفاسق. قال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. وأجمع أهل العلم على خروج الفاسق لأنه غير مرضي، لا في شهادته ولا في خبره. ولذلك أمر الله عز وجل بالتثبت من خبر الفاسق لأنه غير مرضي في دينه، لا فيما يشهد به ولا فيما يحدث به ولا فيما يخبر به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة بإجماع أهل العلم أنه إذا جاء بهذا الخبر من ليس بفاسق من أهل العدل والأمانة والصدق فيقبل خبره وتبنى عليه الأحكام. الشاهد يا إخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يكون مرضيا في دينه أي في عقيدته ومنهجه، وكذلك في الخلق دينه وخلقه، قال فزوجوه. مثل هذا لا يرد، وهذا في الإسلام يسمى الكفاءة. هذه في الإسلام هي الكفاءة، أن يكون الزوج مرضيا في دينه وفي خلقه، فإن كان كذلك فهو كفء يزوج. ومع الأسف الشديد فقد غيبت هذه الكفاءة الشرعية عند كثير من الناس، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي طغت عليها التوجهات المادية البحتة للحياة، فصار الكفء هو الغني صاحب الأموال، ويعني ماذا صاحب المناصب وما إلى ذلك، ولو كان خربا في دينه فاسقا. هذا عند كثير من الناس والعياذ بالله، فلم يتحروا هذه الكفاءة الشرعية، فنظروا إلى الجوانب المادية بغض النظر عن الصلاح والرضا في الدين، فنتج عن هذا الغلط وعن هذه المقدمة فسادا في الأسر، لفساد أساس الأسرة الذي هو الزوجان. المجتمع أساسه الأسرة، وأساس الأسرة الزوجان، أساس الأسرة الزوجان. فلما فسد الزوجان لعدم اعتبار هذه الشروط والأوصاف الشرعية فسد الأبناء وفسد الصغار والغلمان لفساد الوالدين، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وبالنسبة للمرأة كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. يعني غالبا ما يكون اختيار المرأة عند الرجل بناء على أحد هذه الأوصاف الأربع. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى ونصح باختيار والظفر بذات الدين لمن أراد صلاح أولاده وأسرته. عسى الله عز وجل أن يخرج من صلبه وصلب أهله ذرية تؤمن بالله واليوم الآخر، ينصر الله عز وجل بهم دينه ويعلي بهم كلمته فيكونون في ميزان حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال أهل العلم في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا: والولد الصالح من سعي أبيه. فإذا رباه التربية الإسلامية الصحيحة، فما من عمل يعمله الولد من صلاة أو صيام أو صدقة أو أي عمل من أعمال البر فهو في ميزان الوالد، ولو لم ينوي ذلك الولد. ولهذا يغلط بعض الناس فيقول: والله أنا أنوي أن أتصدق عن أبي، بكذا وكذا من المال، هو لا يحتاج إلى أن تتصدق عنه، أنت ومالك لأبيك. فإن كان لوالدك جهدا في تربيتك، يعني تربية الإسلامية الصحيحة، فلا حاجة أن تنوي لأبيك إذا مات بعض الأعمال كالصدقات وما إلى ذلك. فما من عمل يعمله الولد إلا وهو في ميزان حسنات الوالد. ذكر هذا كثير من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله وغفر له، كما في أحكام الجنائز وبدعها، في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شاهدنا يا إخوان أن المرأة تنكح لأحد هذه الأوصاف الأربع، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث وأوصى ونصح باختيار والظفر بذات الدين، اختيار ذات الدين أي المرأة الصالحة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: المرأة الصالحة متاع الدنيا، أو قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا صلحت هذه المرأة، صلحت هذه المرأة، يرجى أن يتعدى صلاحها إلى أولادها. فإن فقدت الصلاح في نفسها، فكيف بعد ذلك لها أن تصلح من شأن أبنائها؟ وقد قيل: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إن فقدت هي الصلاح في نفسها، فكيف لها أن تربي أبنائها على الدين وعلى الخلق وعلى الصلاح؟ إن كانت المرأة متبرجة، مثال يا إخوان، فكيف لها أن تربي بناتها على الجلباب وعلى الحشمة والحياء؟ ثم إذا نشأت البنت الصغيرة وهي ترى أمها متبرجة وداخلة وخارجة، يعني تعمل في ما أدري أين، وإذا دخلت المنزل يعني بعد المسلسلات وما إلى ذلك. فالحاصل والشاهد من هذا إخوان أن كثيرا من الأمهات قد ضيعن الأولاد بسبب ضياعهن هن أولا في أنفسهن. ولهذا انظروا يا إخوان إلى نساء السلف، وانظروا إلى الرجال الذين خرجوا من مدارس نساء السلف، رجال يصدق فيهم قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. هؤلاء هم الرجال، فتحوا الأقاليم وأذلوا اليهود والنصارى والكفار والمشركين، والآن أعداد من المسلمين أذلهم حثالة من اليهود والنصارى لا قيمة لهم. شاهدنا يا إخوان لما تخلى الأبوان، أو كثير يعني منهم، ما هم كلهم، عن هذه المسؤولية العظيمة، بعضهم تخلى عنها، وبعضهم على العكس وعلى النقيض مما هو مطلوب منه، فكان المطلوب منه أن يربي أبناءه على الخير وعلى الصلاح، فكان على العكس من ذلك والعياذ بالله. ومثل هؤلاء في الحقيقة قد خانوا الأمانة، مثل هؤلاء قد خانوا الأمانة. فلهذا يا إخوان نحن في أمس الحاجة إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربية البنين وفي معاملة الصغار والصبيان وما إلى ذلك، ذلك لخطورة هذه المرحلة يا إخوان. الولد الصغير يا إخوان في هذه المرحلة يكون كالعجينة التي على أي شكل شاء أن يجعلها صاحبها جعلها، تارة على شكل مربع أو على شكل مكعب أو على شكل مثلث أو دائم، فالولد كالعجينة، وهو كذلك كالصفحة البيضاء الذي تستقبل كل ما يكتب فيها، هكذا الولد يا إخوان صفحة بيضاء يستقبل كل ما يعني يأتيه، لا سيما من قبل الأبوين، لأنهما عنده محل ثقة، محل ثقة. فلهذا عظمت يعني ماذا مسؤولية الأبوين عند الله عز وجل. فنحن في أمس الحاجة يا إخوان، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، إلى مثل هذا الهدي العظيم. وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا إخوان في معاملة مثل هؤلاء أو معاملة هذه الشريحة من المجتمع، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما كان معلوما من هديه أنه يعتني بهم وبالصغار قبل مجيئهم. تبدأ العناية يا إخوان بالصغار وبالصبيان قبل مجيء الأولاد. فاختيار يا إخوان الزوجة الصالحة، ما معنى اختيار وانتقاء الزوجة الصالحة؟ معنى ذلك اختيار الأم الصالحة. إذا سعيت وبحثت ونقبت عن الزوجة الصالحة شريكة حياتك، معنى ذلك أنك تبحث عن الأم الصالحة لأبنائك لتربيهم التربية الحسنة. فهذه العناية تبدأ من قبل مجيء الأبناء، والإنسان يفكر. ثم بعد ذلك إذا جاء الأبناء هناك وسائل شرعية كثيرة معينة على صلاحهم، فمن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، أي في ذلك الوقاع والجماع، قال: لا يضره الشيطان أبدا. هذا حديث في الصحيحين يرويه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا من أعظم الأسباب في صلاح الأبناء، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لا يضره شيطان أبدا. ومن من الأبوين في هذه الأزمنة يعمل بمثل هذه يعني الأمور الشرعية إلا من رحم ربك. فإذا أراد الإنسان يا إخوان أن يأتي أهله فليتذكر مثل هذا الدعاء الذي هو من أعظم الأسباب في صلاح الأبناء. كذلك إذا جاء الولد وولد هذا الولد، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يعوذ الأبناء، يعيذهم بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي القرآن قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالت: سميتها مريم ثم أعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا كذلك يا إخوان من السبل العظيمة في صلاح الأبناء. فأين نحن يا إخوان من هؤلاء من هذه الأمور العظيمة؟ كثير منا إما أنه أو بعضنا إما أنه يجهلها وإما أنه يتغافل عنها. والغريب يا إخوان أن كثيرا من الناس تركوا هذه الأساليب الشرعية في تربية الأبناء وفي معاملة الصغار، وذهبوا يلهثون وراء الحضارة الغربية يستوردون منها بعض الأنظمة من دور الحضانة في تلك البلاد في تربية الأبناء ومعاملة الصغار وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. لسنا في حاجة إلى ما عند أولئك، والله الذي لا إله غيره لقد أغنانا الله عز وجل بما حسدونا من أجله، أغنانا الله عز وجل بشريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لجميع شؤون العباد في دينهم ودنياهم وأخراهم. أغناهم الله عز وجل بها ولم يحوجهم إلى ما عند غيرهم، بل هم الذين يحتاجون إلى ما عندنا. لكن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم لا بأس يا إخوان، وحتى لا نطيل، نذكر نماذج من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته في معاملة الغلمان والصغار، لعلها أن تكون أنموذجا عمليا لنا جميعا نسير على وفقه ونستفيد منه. فمن ذلك يا إخوان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلقين الصغار والصبيان لعقائد التوحيد والإيمان وغرس ذلك في قلوبهم، وهذا يا إخوان كان محل عناية عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يعتني صلى الله عليه وسلم بتلقين الصغار عقائد الإيمان وعقائد التوحيد وغرسها في قلوبهم حتى تكون هذه العقائد منطلقا لأعمالهم ولأخلاقهم ولتصرفاتهم وتصوراتهم ومعاملاتهم مع الناس محكما بهذه العقائد. من أمثلة ذلك يا إخوان ما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا غلام. انظروا يا إخوان، قال يا غلام، يعني كان غلاما صغيرا وصبيا، قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الحلم، يعني 15 إلى 16 سنة. قال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال يا غلام بصيغة السؤال حتى يستحضر ذهنه لسماع ما سيلقى إليه. قال يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا الذي ينبغي يا إخوان في تلقين الصغار مسائل العقيدة، كلمات وجمل قصيرة ومختصرة، إلا أنها جامعات مانعات. قال إني أعلمك كلمات، لأن الصبي يقول ما يتحمل، ما تقول يعني تعال يا صبي وفي عمر 10 سنوات قال اشرح لك العقيدة الواسطية أو لمعة الاعتقاد. لا، قال إني أعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال: إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه كلمات جامعات مختصرات عظيمات. قال احفظ الله يحفظك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقن عبد الله بن عباس وهو غلام هذه العقيدة العظيمة، يلقنه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، ويلقنه مراقبة الله عز وجل في كل ما يأتي ويضع، أن يراقب الله وأن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض أمره إليه وأن يستعين به ويلجأ إليه في طلب الحوائج وفي دفع المضار وفي جميع الشؤون والميادين. فحسبه الله. احفظ الله يحفظك. قال أهل العلم احفظ الله أي احفظ حدود الله عز وجل، احفظ أوامر الله عز وجل بامتثالها ونواهيه باجتنابها، احفظ شرع الله عز وجل، احفظ شرع الله بالاستقامة على أمر الله ودينه وعلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت ذلك حفظك الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. يحفظك الله عز وجل في دنياك وأخراك، في دنياك يحفظك في دينك من الفتن والزيغ والضلال، يحفظك كذلك في بدنك في سمعك وبصرك وقوتك. انظروا يا إخوان، بعض أهل العلم كالعلامة ربيع بن هادي والعلامة الفوزان والعلامة الحيدان وغيرهم جاوزوا 80، ومع ذلك تجده في كامل قواه، لأنه حفظ حدود الله عز وجل، حفظ شرع الله، فحفظه الله عز وجل في دينه أولا، وحفظه كذلك في بدنه وقوته. هذه الأسماع يا إخوان والأبصار والأجساد، من حفظ الله عز وجل فيها بأن لم يسمع حراما كالغناء والغيب وما إلى ذلك، وهذا اللسان حفظه من الغيبة والنميمة والسب، وهذا البدن كذلك حفظ الله عز وجل عليه هذا الجسم وهذه الحواس ولو كبر وتقدم في سنه، يحفظه الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. بقدر حفظك لله عز وجل بحفظ حدوده وأوامره ونواهيه، يحفظك الله عز وجل في نفسك، ويحفظك في مالك، ويحفظك في أهلك ووالدك، ولو بعد موتك يحفظك ذلك ولدك وأهلك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك عند المصائب وعند الشدائد وعند الخطوب من الفقر وكذلك الأمراض والفتن وما إلى ذلك. يحفظك الله عز وجل أحوج ما تكون أيها العبد الضعيف إلى الحفظ وإلى التوفيق وإلى الإعانة وإلى دفع المكروهات وما إلى ذلك. فلا يفوت يا إخوان المسلم على نفسه هذه الأمور. ولهذا جاء في الحديث، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأين مجال المقارنة يا إخوان بين كرب الدنيا وكرب الآخرة، وبين إعانتك للعبد وبين إعانة الله عز وجل لك؟ وهذا من هذا الباب، احفظ الله تجده تجاهك. ثم لقنه عقيدة القدر وتفويض الأمور إلى الله عز وجل رب العالمين، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو كان إنسان يا إخوان فقير، ولو كان إنسان مثلا مريض، واجتمع عليه الأطباء الحذاق من الأطباء من كل بلاد على أن ينفعوه بالعلاج والشفاء، ما نفعوه بذلك إلا إذا كتبه الله عز وجل له. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل هذا أيها المؤمن واسترح وفوض أمرك إلى الله عز وجل، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن كان الله عز وجل مولاه فنعم المولى ونعم النصير. وفي غزوة أحد قال أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركا لما صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل وحصل ما حصل للصحابة في تلك الغزوة كان أبو سفيان يقول أعله بل أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم خاطب الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالإنسان يا إخوان يفوض أمره إلى الله كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس. هذه وصايا جاءت للغلام، هي للصغار لكن لا يستغني عنها الكبار ولا يستغني عنها مسلم. إذا سألت قال فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا دعوت لا تدعو إلا الله، ولا تتقرب بالدعاء إلا إلى الله، وإذا سألت حاجة فاسأل الله عز وجل من فضله ففضله عز وجل عظيم، وإذا استعنت فاستعن بالله على العبادة، على دفع الكروب، على جلب المنافع، فاستعن بالله عز وجل. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر على النفس الأمارة بالسوء، والنصر على العدو الأكبر الذي هو الشيطان. يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هكذا قال عز وجل. فهذا هو عدو الإنسان الأكبر، وهكذا النصر على الأعداء سواء كانوا من المنتسبين لهذه الأمة كأهل البدع والأهواء أو أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى وما إلى ذلك. كل هذا لا يكون إلا بمعونة الله وتوفيقه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. فالأمر كله لله، والنصر من عند الله عز وجل، ينصر من يشاء. من مفاتيحه الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، بدون صبر لا نصر لك، ولا تحالفك إلا الهزائم، سواء على نفسك أو على عدوك إبليس والشيطان أو على أعدائك من أهل الأهواء والبدع. إن كنت لا تصبر وتستفز وتستخف فلا نصر لك، لكن بالصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، الفرج يأتي بعد الكرب وبعد الشدة. وقد كتب في هذا كتاب عظيم لزوجة العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله وغفر له، الصحيح المسند للفرج بعد الشدة، كتاب عظيم جمعت فيه وفقها الله كثيرا من أدلة الكتاب والسنة، يعني من القرآن والسنة وأثار السلف، لأن الفرج مع الكرب. والإنسان يا إخوة لا يتنعم بالنعمة ولا يحس بلذتها إلا بعد أن يحس بألمها أولا، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال النعم بينك وبين النعم أو بين التلذذ بالنعم نهر، وعلى هذا النهر قنطرة، فلا وصول لك إلى تلك النعم للتلذذ بها إلا بمرورك على هذه القنطرة، وهي قنطرة الابتلاء والامتحان، والتي لا يمكنك أن تعبرها إلا بالصبر. قال عمر رضي الله عنه أدركنا خير عيشنا بالصبر، هي دار ابتلاء دار الدنيا، فمن لا صبر له كيف يعيش في هذه الدنيا، بل وكيف بأوامر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بماذا يا إخوان؟ بالمكاره، والمكاره تحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى صبر ومجاهدة وحفت النار بالشهوات. فهكذا قال ابن القيم رحمه الله. فالنعم في ضفة النهر، وبينك وبينها قنطرة الامتحان والابتلاء، فلا تتنعم بها حتى تحس بألمها. ومثل لذلك ابن القيم رحمه الله فقال: قال من النعم العظيمة على المرأة نعمة الأمومة، أن تسمع كلمة أمي، يعني نعمة الولد نعمة عظيمة، والمرأة إذا صارت أما هذه يعني نعمة عظيمة، نعمة الأمومة. قال: لا تتمتع بها إلا بعد آلام الحمل والولادة. قال: وكذلك نعمة المطر نعمة عظيمة، تحيا بها الأبدان وتحيا بها الأرض وتخرج بسببها من الثمرات رزقا للعباد. قال: لا يتنعم بها العباد إلا بعد برد، والبرد فيه الأذى، وغالبا ما يأتي بالأمراض والزكام، وقد تحصل الفيضانات وأنواع من مما تسمعون مما يحصل بسبب الثلج من غلق الطرق وإلى غير ذلك. ثم بعد ذلك، بعد هذا تأتي يعني ماذا؟ لذة النعمة لمن صبر وشكر الله عز وجل. وبعض الناس المغفلين ينسى يعني أثر النعمة بسبب هذا الابتلاء، وكأنه لا يراها نعمة إذا حصل له شيء من النقمة، والعياذ بالله. شاهدنا يا إخوان أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اليسر والرخاء يأتي بعد الشدة، في قوله تعالى: وأعلم أن، في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى قوله: إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس ترجمان القرآن: لن يغلب عسر يسرين، عسر واحد مع يسرين. قالوا: كيف هذا؟ قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا. قال: العسر معرف، والكلمة في لغة العرب إذا تكررت معرفة فتفيد ماذا يا إخوان؟ أنها للتأكيد، وأنها كالكلمة الواحدة، أما الثانية والثالثة فهي لتأكيد الأولى، بخلاف ما إذا وردت منكرة فالأولى غير الثانية. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، في الموضعين ورد اليسر منكرا والعسر معرفا. فلذلك قال: لن يغلب عسر يسرين، وكذلك لن يستمر العسر، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله عز وجل يبتلي عباده تارة بهذا وتارة بهذا، ولكل حالة عبودية خاصة يستخرجها الله عز وجل من المؤمن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تبتلى بالرخاء وتبتلى بالضراء، بالفقر وتبتلى بالمرض وتبتلى بفقدان بعض الأهل، يمتحن الله عز وجل صبرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال ماذا إخوان؟ الإمامة في الدين. معنى ذلك: بلا صبر ولا يقين فلا إمامة، ومثل هذا لا يصلح للإمامة أبدا، لكن بالصبر. وكيف يصبر؟ لا بد أن يستخرج منه هذا الصبر بأنواع من البلاء. ولهذا قال، سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى الرجل أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. يعني أيبتلى، أي أيهما خير له؟ يعني أن يبتلى بأنواع من أم يمكن في الأرض؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والصبر على ماذا يكون؟ على المشاق وعلى الفتن وعلى ما يحتاج إلى صبر. فهذه الوصايا ينبغي العض عليها بالنواجذ، وليس للصغار فقط، للصغار والكبار. وهكذا يا إخوان، حتى لا نطيل، كذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار تربيتهم على العبادة، تعويدهم وتنشئتهم على العبادة وعلى الطاعة. ولذلك أمر الأولياء أن يأمروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبع، أي أبناء سبع سنين، كما جاء في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي اضربوهم على تركها وهم أبناء عشر سنين، مروهم بها وهم أبناء سبع، وإن كان الولد في السن السابعة وفي الغالب دون سن التمييز، لكن يدرب ويمرن على العبادة حتى يتعلق قلبه بها فيحبها. فإذا بلغ يعني العاشرة من عمره يضرب على تركها، وإن كان غير مكلف في مثل ذلك السن، لكن حتى يعود شيء من الخشونة والزجر والتأديب لقصد حمل الولد على هذه الطاعة العظيمة. والصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتان. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وهذا الهدي استفاده الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا كذلك يمرنون ويدربون أبناءهم على العبادة وهم صغار. جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها في صحيح مسلم، وذلك في قصة يعني ماذا يوم عاشوراء لما شرع، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان منكم أصبح مفطرا فليمسك، يعني فليمسك وليبدأ صومه من حين بلغه يعني ماذا النداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي في الناس. قالت: فكنا نصومه وكنا نصوم صبياننا الصغار. قالت: فإذا جاع أحدهم صنعنا له اللعبة من العهن، والعهن والطين، منها عفوا والصوف، من العهن من الصوف. قالت: فإذا بكى أعطيناها له، يعني حتى يشتغل بها عن الأكل، يشتغل باللعبة. وهذا فيه أنهم كانوا رضي الله عنهم يدربون أبناءهم على العبادة، على يعني ماذا الصوم وعلى الصلاة وهم صغار، وعلى غيرها من الطاعات والعبادات، حتى يتعلق قلب الصبي والصغير بالطاعة والعبادة. فإذا تعلق قلبه بالعبادة والطاعة يرجى له بعد ذلك أن يدخل في زمرة من قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فيهم، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء هذا الظل مفسرا في رواية أخرى بأنه ظل العرش، في ظل عرشه. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب أو رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وجاء مقلوبا في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو قلبه غلط. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شاهدنا من هذا الحديث قوله: رجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في طاعة الله. إذا تعلق قلب الصبي والغلام بالعبادة نشأ على الطاعة، وينشأ في المساجد ويحب المساجد، وأن يصطحب مع أبيه إلى المساجد لعبادة الله وذكر الله وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يرجى أن يكون هذا الولد يعني ماذا صدقة جارية لوالده، كما ذكرنا يا إخوان في الحديث السابق: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك يا إخوان ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصغار يعني تربيتهم على الأخلاق الفاضلة وعلى الأدب، وهذا أمر عظيم يا إخوان. فالأدب والخلق الحسن أمره عظيم في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني الأحسن فالأحسن. ولهذا كان السلف كما نقل عن غير واحد منهم سفيان الثوري وغيره قالوا يتعلمون الأدب قبل العلم، وقال بعضهم يتعلمون الأدب 20 سنة، بعضهم قال 30 سنة قبل أن يطلب العلم، ذلك لعظيم منزلة الأدب والخلق الحسن في الإسلام. وكذلك صاحب الأدب والهدي الحسن والخلق الحسن كذلك منزلته عند المؤمنين جليلة ورفيعة، وهي كذلك عند الله عز وجل. فمن الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بغرسها في نفوس الصبيان والغلمان والصغار يعني ماذا؟ السلام، كما ذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الغلمان فسلم عليهم، الحديث صحيحين. ومر قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وأنس كان غلام صغير 10 سنين، فوجد يعني مجموعة من الغلمان يلعبون فجلس يلعب معهم. قال: فبينما أنا ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكني من قفاي فقال: يا أنيس أين حاجتي؟ قال: سأذهب يا رسول. قال: عفوا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد. قال: ثم أخذني من قفاي فقال: يا أنيس أين حاجتي؟ قال: سأذهب يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غلام صغير يستهويه اللعب مع الغلمان، لسيما وكان مشغولا عن مثل هذا اللعب بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعنف يعني الخدم ولا أهله ولا واحدا من المسلمين ولا يشق عليهم، بل كان رفيقا رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. شاهد يا إخوان هذا الأدب العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسه في نفوس الصبيان بالفعل، يعني بفعله كان يلقي عليهم السلام، يعني يدربهم على السلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بجماعة من الغلمان ألقى عليهم السلام، وإذا سلم عليك غلام وصبي فرد عليه السلام، رد عليه السلام. ولا يستكبر بعض الناس يا إخوان، قد يستكبر من رد السلام على الغلام، وقد يستكبر أو ما إلى ذلك من السلام على الصغير، لكن ينبغي للمسلمين أن ينشروا هذا فيما بينهم، لا سيما أهل الاستقامة، حتى يعم النفع والخير في المجتمع. والحمد لله يعني كثير من السنن أحيت بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم بفضل يعني إخواننا جزاهم الله خيرا ممن يسعى إلى يعني ماذا إحياء السنن ونشرها بين الناس. فالآن الحمد لله يعني العقيقة انتشرت بين كثير من الناس، وأشياء كثيرة من السنن والحمد لله بسبب التطبيق الفعلي لهذه السنن، تجد أولا محصورة بين الإخوان ثم بعد ذلك تنتشر ويتساءل الناس عن هذه الأفعال، فيعرفون أنها من السنة وأنها من الإسلام وفيها من الأجر وفيها من الثواب، فيتسارعون إلى مثل ذلك. والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان يلقي السلام على الصبيان وعلى الصغار، والسلام هو تحية الإسلام، تحية الإسلام، بل هو تحية البشر جميعا وبخاصة منهم المسلمين. فلما خلق آدم عليه السلام قال الله عز وجل له: يا آدم اذهب الى اولئك النفر من الملائكه جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يرجعون فهي تحيتك وتحيه بنيك من بعدك. قال فاتاهم فسلم عليهم فقالوا وعليكم السلام ورحمه الله فهي تحيته وتحيه ذريته. وهو من اسباب التحابب بين المسلمين ومن اسباب دخول الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المحبه في الله. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم اي لتؤمنوا وتدخلوا الجنه. قالوا بلى. قال افشوا السلام بينكم. افشوا السلام بينكم. فافشاء السلام يعني ماذا؟ يجعل في القلوب من المودة والرحمة لبعضها البعض، وفي عدم إفشائه نفرة وقسوة والعياذ بالله. هذا مع ما في السلام من الأجر العظيم. فكل كلمة من هذه الجملة إلا وفيها من الثواب، بل كل كلمة بعشر حسنات، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة فدخل رجل فقال السلام عليكم ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم واصل في حديثه. ثم جاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم واصل حديثه. ثم جاء رجل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، ثم واصل حديثه. فلما فرغ من حديثه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عشر وعشرون وثلاثون، فقال أما الأول فقال السلام عليكم فكتب له بها عشر حسنات فقلت عشر، والثاني زاد عليه ورحمة الله فزيد له بها عشر حسنات فقلت عشرون، والثالث زاد عليهما وبركاته فزيد له بها عشر حسنات فقلت ثلاثون. يعني ثلاثون حسنة يا إخوان لمن قال لأخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا رد عليك أخوك السلام فلك مثل أجره، لأن الدالة على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها. فإذا رد عليك بثلاث كلمات فلك ستون حسنة. فما بالكم يا إخوان برجل يخرج من بيته إلى المسجد فيمر بعشرة من الناس مثلا فيلقي السلام على هذا وعلى هذا وعلى هذا، كم من حسنة يا إخوان يجنيها وهو في ذهابه إلى عبادة الله، وكل خطوة يخطوها له بها حسنة ويرفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. فإذا جلس في المسجد بعد يعني ماذا الصلاة ومكث يذكر الله عز وجل سخر الله عز وجل له الملائكة تستغفر له. قال والملائكة تصلي على أحدكم أي تدعو له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت مشغول بطاعة الله وبعبادة الله، والله عز وجل أوكل من يستغفر لك. وأعظم من هذا دعاة الخير وطلبة العلم والعلماء، سخر الله عز وجل لهم من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لهم، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، وهو مشغول بنفع الناس، بنفع نفسه وبنفع الأمة، رفع الجهل عن هذه الأمة والأمر فيها بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والنصح والرد على المخالف وتقويم الناس وما إلى ذلك. فلهذا ينبغي على المسلم الحرص على هذا الأدب العظيم، ليس الصغار فقط، فإذا انتشر يا إخوان بين الكبار ينتشر كذلك بين الصغار. ونحن نرى والله يعني ماذا عزوفا من كثير من الكبار عن مثل هذا الخلق العظيم تحية الإسلام. ثم إن في السلام يا إخوان دعاء من المسلم لأخيه، إذا سلم عليه فهو يدعو له بالسلامة من النار ومن عذاب الله، يدعو له بالسلامة من الآفات والأمراض، كل هذا مضمن في معنى السلام. فمعنى السلام عند أهل العلم السلام عليكم أي سلمك الله من عذابه وغضبه وناره ومن عذاب القبر، سلمك الله من الفتن ومن الأمراض ومن كل سوء، هكذا قال أهل العلم. يدل على هذا يا إخوان الحديث الصحيح الذي جاء في صحيحه، قال أبو هريرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من بيته فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما؟ فقال: يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والله أخرجني الذي أخرجكما. انظر يا إخواني إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الجوع. فالشاهد: فمضوا يمشون حتى أتوا على حائط لأحد الصحابة واسمه أبو الهيثم بن التيهان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب الحائط فاستأذن، يعني جعل يدق الباب ويستأذن، واستئذان مقرون بالسلام، يدق ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، المرة الأولى. والاستئذان كم يا إخوان؟ 3 مرات. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى وسلم، ثم المرة الثانية وسلم، ثم المرة الثالثة وسلم، فلما يعني لم يجد إجابة انصرف مع صاحبيه. فخرجت امرأة ذلك الصحابي بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله كنت خلف الباب إلا أني لم أجبك، أحببت أن أزداد خيرا. هذه صحابية والقرآن نزل بلغتها، وهي تعرف معنى السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستأذن ويلقي السلام كان يدعو لهم، فأحبت أن تزداد خيرا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، يعني يدعو لهم بالسلامة الدنيا والآخرة، فأحبت أن تزداد من الخير. فأدخلتهم وسأل عن زوجها، فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء، يعني في بستانه ليس عنده ماء، يعني ماذا كما يقال صالح للشرب، فذهب يستعذب أن يأتي بالماء العذب. ثم جاء يعني ذاك الصحابي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في بيته، فكاد يطير من الفرح، فقال: ليس في الدنيا أحد يعني ماذا أعظم يعني الضيوف مني، ولا شك فقد كان يعني في بيته النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فلهذا ينبغي يا إخوان العناية بهذا الأمر، وكذلك من الآداب التي ينبغي أو التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه أن يلقنها للصغار ويغرسها في نفوسهم، كذلك أدب الاستئذان، أدب الاستئذان وهو أدب عظيم. والاستئذان يا إخوان على قسمين: إما أن يستأذن الإنسان لدخول بيوت الناس، وإما أن يكون هذا الاستئذان أن تستأذن الغلام مثلا أو الصبي أو الصغير لأخذ حق هو له، أو تستأذنه لكي يتنازل عن حقه لغيره، هذا وهذا. وقد جاء يا إخوان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كان جالسا مع الصحابة، قال: وكان عن يمينه غلام، وفي بعض الروايات عبد الله بن عباس، وعن يساره أشياخ، وفي بعض الروايات أبو بكر وعمر. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل التيامن، فقال للغلام وعبد الله بن عباس وهو غلام صغير، قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ قال: لا لا والله لا يا رسول الله، فلا أوثر بنصيبي منك أحدا، في رواية بسؤرك، يعني لأجل التبرك بالريق النبي صلى الله عليه وسلم وبالمكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أوثر. والشاهد يا إخوان هو استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس تعليما له لهذا الأدب العظيم. وجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى كان جالسا فقال: خشي أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤره للغلام لأنه عن يمين، فقال: يا رسول الله، أعطي أبا بكر، أعطي أبا بكر. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس فلم يأذن. والشاهد هذا من يعني ماذا، من التربية والتعويد، حتى يتعلم الصبي والصغير أن هذا من الآداب. وحتى يستأذن في حقه هل يتنازل عنه لغيره أم لا؟ فإن تنازل فاللهم بارك، وإلا فهو أولى وأحق به. ومن الاستئذان كذلك الاستئذان لدخول البيوت، إذا اصطحب الإنسان ولده مثلا معه ذهب إلى بيت عمه أو لضيافة أو لصلة رحم أو لعيادة مريض، فيستأذن أمام الصبي حتى يتعلم هذا يعني الهدي من فعل والده. لذلك قال عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغوا الحلم أي ناهزوا الحلم والاحتلام والبلوغ، فليستأذنوا حتى لا يطلعوا على عورات الناس. وقال قبل ذلك في الآية يعني في عورات المسلمين أنها ثلاث عورات: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس لكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعدهن لا بأس أن الطفل الذي لم يبلغ الحلم والذي لا يميز يعني بين النساء لا بأس أن يدخل في غير هذه الأوقات الثلاثة من غير استئذان. فإذا بلغ الحلم أو قارما، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فيعلم هذا الأدب. وكذلك يعلم آداب التثاؤب، إذا تثاءبت أمام الولد أن يعني تكظم يعني ماذا بيدك، وهكذا آداب العطاس تؤدبه وتعلمه آداب العطاس، إلى غير ذلك يعني ماذا من الأمور المتعلقة بالأدب. وبقي يا إخوان مواضيع كثيرة متعلقة بهدي صلى الله عليه وسلم في معاملة الصغار، كذلك أدب الطعام وأدب الشراب، وكذلك هدي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالغلمان ومداعبتهم، كما جاء في صحيح من حديث أنس قال: كان لي أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له طائر يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يداعب هذا الولد الصغير أخ أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يعني كان يلاعبهم وكان يلاطفهم وكان يربيهم وكان يعلمهم وكان رحيما بهم، بل وبجميع الأمة كبيرها وصغيرها، كما وصف الله عز وجل بذلك قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين أي بجميعهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، وما إلى ذلك من الأمور التي يطول ذكرها. لكن إن شاء الله عز وجل أخوان فيما ذكرناه بقية تتسنى لنا عن انصراف. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم للاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، علما وتعلما وتعليما ودعوة وذبا عن هذا الخير في جميع الشؤون والميادين مع الإخلاص لله والمتابعة لشرعه، وأن يوفقنا ووالدينا وجميع المسلمين لما يحب ويرضاه، وأن يستعملنا جميعا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وكذا دين الإسلام إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في شيخنا وجزاه الله عنا كل خير على هذه الفوائد النيرات والكلمات النافعات، وبارك الله له في علمه ووقته وعمره، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، إلى موعد الغد، وهو آخر يوم من هذه الدورة العلمية صباحا مع الشيخ خالد حمودة حفظه الله وفق الله الجميع. نرجو منكم ألا تنصرفوا حتى ينصرف الشيخ، وجزاكم الله كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك.